متتبعي درس الحديث، نقدم لكم الدرس الثاني من شرح الأربعين النووية للشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله، ويحتوي درس اليوم على شرح الحديث الثاني من الأربعين، وهو حديث جبريل الطويل.